ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. طب ما هي كلمة دخل برضو جت هناك؟ أم قال لك هناك جاب الدخل وتعليله، لأن أن تكون أمة هي أربة من أمة، يبقى السبب للدخل إيه؟ إنما هنا جاب نتيجة الدخل، فهناك سبب لإيجاد الدخل إن أنا حطيت نقل بتاع المشمش ويا اللوز علشان تكون أمة أربى من أمة، يعني أنا أكسب من المشتري على الأول. دخل هناك له سبب أن تكون أمة هي، ولكن الدخل هنا جاي علشان النتيجة بقى، النتيجة اللي يفسد بها المجتمع. ليه؟ لأن لما تعهد واحد وبعد ذلك يشهر عنه أنه خالف العهد وعمل كذا وعمل كذا، إيه اللي يحصل؟ أحد يجرؤ على صفقة معه؟ يبقى فيه مهين، وما دام مهين يبقى يسقط حقه مع المجتمع، وما دام سقط حقه مع المجتمع يبقى ما يعرفش يتعايش معاه. يبقى هترد إليه ولا لا؟ يبقى أن تكون أمة هي أربع من أمة في صفقة واحدة. وبعدين الباقي تعلم عنه أو تعرف إن ده نقاض للعهد، ناكس للأيمان، ما حدش يقبل عليه، تتعطل حركته ولا ما تتعطلش؟ تتعطل إيه؟ حركته. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ما كان واحد يعهده كده ويناخده ويقول لك ده كلمته كلمة شرف ويديله ويبقى ما عندوش ويقول له ده بذمتي ويعمل مش عارف إيه، تمشي كده تزل قدم بعد أن كانت إيه؟ ثابتة. يبقى إذن العهود حين يوفى بها تجعل قدمك في حركة الحياة قدم إيه؟ قدم ثابتة، وقدم ثابتة يعني ما يزحزحش في السوق. ولذلك يقول لك فلان مركز هز في السوق. يعني إيه مركز هز؟ زلت قدمه بعد مين؟ ما دام انهز في السوق يبقى كان كويس، تبقى إذن كتسبت. وبعدين حصل منه حاجة، كل دي عمل دي، نقض العهد مع عهده، عمل مش عارف إيه، كل دي تعمل. ولذلك لا يجد له مجالا ان هو يخرج الا انه يعمل تفليس، مش ده اللي بيحصل؟ فتزل قدم بعد ايه؟ بعد ثبوتها وتذوق السوء. يفضل بقى من المجتمع ايه؟ منبوذ من المجتمع، لا يؤمن على ايه تعامل. لكن اللي عنده بقى عهده بينفذه تمام، يبقى ما عندوش حاجه، هو مال الناس جميعا ماله، يبقى بيتاجر كده بالايه؟ يتاجر بالسمعة، يتاجر بالوجاهة. ولذلك التشريع الإسلامي لما جعل فيه شركة انت تبقى كذا من المال وكذا من المال ونعم بكل واحد بأسهمه، يقول لك خب في واحد ما عندوش مال انما عنده وجاهة في المجتمع، وجاهة في المجتمع عن شرف كلمة، شرف سلوك، ماضي مشرف، يقول لك دي يدخل في شركة يسموها شركة الوجوه، شركة الايه؟ الوجوه والأعيان، لأنه ما بقاش وجه من الوجوه في السوق كده وبقى له كلمة والناس احترمه إلا بإيه؟ إلا بسوابق من الفضائل. ما دام سوابق من الفضائل لازم تقوم. أمال اللي الماركات التجارية بتنباع ليه؟ ما الماركات التجارية بتنباع عشان كده، لأن لا في السوق مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، ويبقى لها ثمن ولا ملهاش ثمن. فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، يبقى فيه مهانة، فيه احتقار، فيها كساد حال، فيه عدم احترام، كل شيء من هذا. بما صددتم عن سبيل الله، طب وهو لم يعمل كده بيصد عن سبيل الله؟ يقول لك الناس عادت تخاف تتعاقد وتخاف من العهد وتقول بقى ايه، يا تنكتب يا تجيب رهن يا تجيب مش عارف ايه وبتاع. يبقى كأن واحد يضحك على واحد مرة يعمل أسوة سيئة، يخلي صاحب المال يعمل ايه؟ يظن. افرض ان واحد اقترض من واحد حاجه وبعد ذلك كلها عليه، كويس كده، عمل ايه في المجتمع؟ يخلي الناس اللي يجي واحد يطلب منه حاجه يخاف، يقول لك ما يعمل زي فلان يضرب بومبا ولا يعمل مش عارف ايه ولا بتاع. يبقى عمل حركه من صد عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ كل شيء يجعل حركه الحياه منتظمه وتدار حركتها بشرف وصدق وامانه ونفازعات. مش الخسارة بس هتبقى في الدنيا ويبقى تزل قدم بعد ثبوتها ويوزوق السوق ويعملوا كده، اللي يبقى لهم برضو عذاب تارك الايه في الآخرة.